أخلص صاحبه فيه النية، وكذلك كمل شروطه وأركانه وواجباته وسننه، وكانت النفقة فيه حلالا. والأحاديث والأدلة فيه كبيرة. ذهب بعضهم كالشافعية إلى أنه على التراخي، ولكن الصحيح أنه على الفور، لأن الإنسان إذا أخره فقد يعوقه عائق فيعتبر مفرطا. شروط وجوبه خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. فلا يجب على الكافر، ولو حج فإن حجه باطل وعمله مردود، ولو عمل أي عمل. يطالب بشرطه الذي هو الإسلام. ولا يجب على الصغير، وإذا حج فإن حجه تطوع. ولا يجب على المجنون، لأنه فاقد العقل الذي به الإدراك. ولا يجب على المملوك، لأن منافعه مستحقة عليه. لذلك يمنعه سيده ويقفه على خدمته. وإذا حج فإن حجته تكون نفلا. وإذا بلغ الصبي وجب عليه الحج. وكذلك إذا عتق العبد، جاء في ذلك حديث: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، أيما مملوك حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام. ثم لا يجب إلا على المستطيع، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت قراءة، من استطاع إليه سبيلا. علقه بمن يستطيع. نعم. قال: والمستطيع من ملك زادا وراحلة بآلة تصلح لمثله لسفره وعوده، أو ملك ثمنها بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ووفاء دين وكفاية دائمة لأهله وكفاية دائمة له ولأهله. هذا حد الاستطاعة. الزاد ضروري في الحياة، فلا بد أن يملك زادا نفقة تكفيه في سفره ذهابا وإيابا. ولا يجوز له أن يحج ويتسول ويتكفف الناس ويستطعمهم، فلا يجب عليه. لكن إذا وجد من يتبرع بنفقته صح حجه وأجزأ. وكذلك أيضا لا بد من الراحلة التي تصلح لمثله. الراحلة قديما هي الإبل، لأن التي تحمل الناس قديما، كما في قول الله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني إلى بلاد بعيدة ومكة قد تكون بعيدة عند كثير من الناس لا يبلغونها إلا بتعب يحج على أرجلهم، فإنه يتكلفون إذا كانوا بعيدين. تجددت في هذه الأزمنة وسائل، وهي هذه السيارات الأرضية التي يقطعون عليها المسافة في زمن قصير وبراحة وطمأنينة، وكذلك الطائرات في الجو التي تقطع المسافات الطويلة في زمن قصير في راحة وطمأنينة، وكذلك البواخر البحرية التي تقطع البحر أيضا في زمن قصير. بدل السفن التي تعتمد على الريح التي تسير إذا هاجت الريح وتتوقف، إذا وقفت بقوله تعالى إيشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. أما هذه الأجهزة التي هي البواخر نحوها فإنها تمخر البحر بما فيها من الآلات، فهذه وسائل جديدة يسرها الله تعالى، ولذلك سهل الحج على البعيدين بدل ما كان في غاية الصعوبة. الكثير من الذين هم بعيدون ماتوا ولم يحجوا في البلاد النائية كأقصى الهند والسند وأقصى البلاد الأفريقية وبلاد الأندلس والمغرب ونحوها، يصعب عليهم الحج. أما الآن فأصبح يسيرا. ذكروا أن هذا السبيل الذي هو الزاد والراحلة إذا وجد أجرة الركوب فإنه يجب عليه، قد لا يملك الآن سيارة ولكن يملك أجرة الإركاب فيحج، ولا بد أن هذه الأجرة زائدة على نفقته وزائدة على نفقة من يمونه على نفقة أهله في غيبته ذهابا وإيابا إذا كان يكفيهم بكسبه، وإذا حج توقف الكسب إذا كان يحترف بيده كخياط أو غسال أو حداد أو نجار أو بناء أو بلاط أو نحو ذلك من الأعمال اليدوية، فيقول أنا إذا حججت توقف الكسب وأنا كسبي إنما يكفيني ويكفي أولادي كل يوم بيومه، فيقال لا حج عليك إلا إذا توفر لديك من كسبك ما يكفي نفقتك ذهابا وإيابا وما يكفي أهلك مدة غيبتك. نعم. رجل يا شيخ وجب عليه الحج وهو عاقل ما جد من وجب عليه الحج ولكنه فرط مع قدرته يحج عنه من تركته إذا مات. كان يرى أنه الحج على التراخي، كان يعتقد أن الحج على التراخي. أيوة كان واجب عليه ولكنه قادر ومات قبل أن يحج. في هذه الأزمنة شيخ يعتبر مقام الزاد الراحل يا شيخ؟ إذا وجد أجرة تكفيه يدفعها لمن يحمله ذهابا وإيابا وينفق عليه، وجد نفقة لأهله. حسن الله عليك. قال ووفاء دين. قال ووفاء دين. ووفاء دين كذلك أيضا إذا كان عليه ديون حالة يطالبه أهلها قبل رجوعه، يطالبه أهلها في هذه أهلها في هذه المدة، لا بد أن يسددها، لأنهم قد يطالبونه. أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من الحج. كذلك أيضا إذا كان أقساطا لا يمنع من الحج. كذلك إذا كان أهله لا يشددون في الطلب فلا يمنع من الحج. وبالأخص إذا شاهدوه يسافر أسفارا بعيدة فلا يمنعونه. إذا كان مثلا من أهل الرياض يسافر إلى الأحساء وإلى الدمام ولا يمنعونه، يسافر إلى نجران إلى وادي الدواسر إلى عرعر إلى الحفر مثلا إلى الحجاز ولا يمنعونه، فإنه يدل على أنه لا يشدد أهل الدين عليه فلا يمنعونه من مكة. قال إذا وجد طريقا آمنا خاليا عن خفارة فيه الماء والعلف. هكذا اعتبر هذا أيضا شرطا، شرطا سادسا، وهو أمن الطريق. الأمن هو الذي ليس فيه عدو يعترض على الحجاج، وليس فيه من يضرب عليهم خفارة يعني ضريبة يأخذها على كل حاج. كان ذلك في القرون الوسطى أن يتسلط بعض الأعداء أو بعض الأعراب الجهلة أو بعض المبتدئة كالباطنية والكرامطة، ومن مر بهم مسافرا لحج أو لغيره سلبوه ماله وما معه، أو على الأقل يأخذون منه ضريبة وتسمى خفارة. فإذا كان الطريق غير آمن فلا يجب عليه، لأنه يخشى أن يقطعوه عن حجه. طريقا آمنا ليس فيه خفارة، سالما من الضرائب وما أشبهها. ولا بد أيضا أن يكون الطريق يتواجد فيه المأكل والمشرب له ولراحلته. فإذا كانت صخرة لا يوجد فيها مساكن، قد يسير فيها 5 أيام أو 10 لا يجد ماء يصيبه ظمأ في نفسه وظمأ لراحلته، يكون ذلك سببا للموت، فإنه معذور. وذلك مثل الطريق بين العراق والحجاز، فإنه كان صخرة ليس فيها آبار وليس فيها قرى وليس فيها مدن، يأتون من العراق إلى الحجاز إلى مكة في أرض القفر في وسط السنين بعدما كانوا يحملون الماء في كرب قد يأتون مثلا بإبل لحمل الماء فقط. ثم تبرع بعض الأمراء وبعض الملوك بجعل تلك المصانع التي بين مكة والعراق، مصانع يعني حفر عميقة إذا جاء السيل امتلأت تسمى مصانع طريق مكة، يبقى الماء فيها نصف سنة أو أكثر. والعادة أن السيول تأتي كل سنة بين كل جابيتين نحو 100 كيلو، يقطعون ما بينهما في يومين أو 3 أيام، يرتوون من هذه ثم ينفذ الماء ثم يرتوون من الثانية، وهكذا إلى أن يصلوا إلى الميقات. يعني مدة غيبته سمى دائما. قال: ووقتا يتسع للسير والأداء. وقال ابن حامد: يجب بدل الخفارة بذل الخفارة اليسيرة. لا بد أن يكون هناك وقت يكفيه بحيث يدرك زمن الحج، فلو مثلا أنه ما تيسرت له المؤونة والنفقة والراحلة إلا قبل عرفة مثلا ب20 يوما، والطريق لا بد أن يكون شهرا كهذه البلاد قديما الطريق شهر أو نحو ذلك، وجد الزاد والراحلة قبل عرفة ب20 يوم. لو حج وأسهر ليله وأضمأ نهاره لشق ذلك عليه، فنقول أجل الحج إلى السنة الآتية، لأن الزمان لا يكفي، 20 يوما لا تكفي أنك تصل إلى عرفة ولا تكلف نفسك. هكذا في هذه الأزمنة قربت المسافة، الكثير كثير يسيرون في يوم عرفة من هذه البلاد ويدركون الوقوف بعرفة في النهار أو في الليل برا أو جوا، يصبح يوم عرفة وهو في الرياض، ثم يركب سيارته ويسير ويصل إلى الميقات مثلا بعد 6 أو 7 ساعات، أي قرب الظهر أو بعده بقليل، يصل إلى عرفة وقت العصر أو قبله. قال ابن حامد: يجب بذل الخفارة اليسيرة. صحيح، إذا كانت الخفارة التي هي الضريبة يسيرة لا تخل باقتصاده ولا تكلفه، وجب عليه ذلك لأنها توالى السنين كثيرة وقرون وهم يبذلون خفارة، لأولئك القطاع. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقي رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب البيوع باب الشركة. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني شركة المضاربة، وهي إعطاء مال معلوم لمن يتجر به بجزء من الربح لأحدهما. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان في ربح ما يشتريان في ذمتهما بجاههما، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه، ويكون الربح والملك بينهما كما شرطا، والخسارة على قدر الملك. والله أعلم. وهي إعطاء مال معلوم لمن يتجر فيه على جزء معلوم من الربح لأحدهما. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك الثاني في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاههما، وكل واحد منهما كثير عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه، ويكون الربح والملك على كما اشترطا، والخسارة على قدر الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. الثاني من أنواع الشركة شركة المضاربة، فسميت مضاربة أي أن العادة أن التاجر هذا يسافر كثيرا، والسفر يسمى ضربا في الأرض، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي سافرتم. المسافر كأنه يضرب أرضا، يعني يمشي فيها راكبا أو ماشيا، ثم يطلق على السفر للتجارة المضاربة، أن يدفع مالا لمن يتجر به بجزء من الربح من أحدهما المال، ومن الثاني الاتجار قد يكون عند إنسان أموال زائدة عن حاجته وهو مشغول لا يتفرغ لاستغلالها ولا للتجارة فيها في وظيفته أو في حرثه أو في معشيته أو لعجزه كالكبير والمريض والمسن ونحو ذلك، أو لا يحسن التجارة فيحب تنمية هذا المال الذي قد ادخره، عنده أموال جاءته من كسبه أو جاءته من وظيفة تجمعت عنده أو من إرث أو نحو ذلك، وإذا لم يتجر فيها فالعادة أنها تنقص شيئا فشيئا فيحب تنميتها. وهناك إنسان فارغ قوي عارف بالكسب وعارف بالتجارة فيتفقان من هذا المال ومن هذا العمل هكذا. ثم هذا التاجر يأخذ المال بجزء من الربح، هكذا جزء من الربح، العامل يقول أريد النصف ولك النصف يا صاحب المال مقابل عملي ومقابل مالك، وإن شرط أكثر بأن قال لي الثلثان ولك الثلث أو لي ثلاثة الأرباع ولك الربع، اتفق على جزء معين فإنه يصح، يصح هذا الشرط، جزء معين من الربح لأحدهما والباقي للآخر. ثم هذا المال أمانة عند العامل، عليه أن يخلص فيه العمل وأن يجتهد في تنميته. قد يكون ذلك العامل عنده أموال أخرى ويجعل هذا المال من جملتها، ولكن عليه أن يميزه حتى لا يختلط بغيره. مثاله إذا قال أنا تاجر في الأقمشة وعندي أموال، عندي ملايين الأموال أشتري بها أقمشة، فقلت له أنا عندي مثلا 100,000 أريد أن تتجر فيها مع تجارتك ولكن لا تخلطها بمالك، فأخذها وجعلها مثلا في أحذية فصار يشتري بها عشرات الألوف ثم يبيع ويعرف قيمتها. فمثل هذا لا بأس بذلك، لو قدر مثلا أنه سرق المال أو احترق أو كسدت البضاعة فلا ضمان عليه، لو قدر أنه اشترى بها بهائم كغنم أو بقر أو نحو ذلك ثم ماتت أفإنها الحال هذا تذهب عليهما ولا يضمنها العامل لأنه أمين. وإذا قدر أن المال رأس المال خسر فإنه يجبره من الربح، الربح كوكاية لرأس المال. فإذا كان يعزل الربح في نوع من البضائع ويجعل رأس المال في نوع آخر فكسد أو خسر في رأس المال أجبره من الربح، وهكذا. النوع الثالث شركة الوجوه، أي يشترك اثنان فيما يشتريان في ذمتيهما ويتفقان على العمل وكذلك على الربح حسب ما يتفقان فيه. وقد يكون الناس يثقون بأحدهما دون الآخر، يشتريان في الذمة سميت بذلك لأنها تعتمد الوجه، يعني كأنه يقول أنا لي جاه عند الناس ويثقون بي أشتري منهم دينا وأبيع وأربح وأوفيهم ثم أشتري مثلا وأربح وأوفيهم، ويقول الآخر أنا ليس لي جاه ولا يعرفوني ولكني أحسن التصرف، فيقول أنا مني أني أشتري المال وألتزم به في ذمتي، ولو خسرت التجارة فإنه يبقى في ذمتي وأنت لك التصرف، أنت أفرغ يتفقان على ذلك. وإذا اتفق على التصرف جميعا فجاز ذلك. إذا قال مثلا أحدهما أنا لا أتفرغ أول النهار، أنا أعمل آخر النهار بعد العصر إلى الليل وإلى العشاء وإلى ثلث الليل، أجلس في الدكان أو في الدكاكين وأبيع وأرسى أتصرف. قال الآخر أنا أتفرغ أول النهار، أتصرف في هذه التجارة من الصباح يعني الباكر من بعد الإشراق مثلا إلى الظهر، أجاز ذلك. الحاصل أن هذا شركة تعتمد على الوجوه، على الجاه، يشتريان بذمتيهما أو يشتري أحدهما ويتصرف الآخر ويكون الربح بينهما والخسارة على قدر ملكيهما، ويكون كل منهما إذا كان مثلا يشتريان كل منهما وكيل على الآخر وكفيل بالثمن، إذا وثق الناس بالاثنين تجار يعرفون هذا وهذا، فإذا جاءوا إلى التاجر جاء أحدهما اشترى قال أنا في هذا الدين في ذمتي وذمة زيد، فوثق بذلك التجار فباعوا، باعوا الأول مثلا، ثم جاء الثاني وكان في ذمتي وذمة خالد فباعوه ثقة بذمتيهما، كل واحد منهما معروف. ففي هذه الحال كل منهما يكون وكيلا عن الآخر وكفيلا بالثمن، وكل منهما له التصرف في حضور الآخر وفي غيبته، لأنهما اشتركا على التصرف، وكل منهما عظى يملك المطالبة، فكان لهما ديون يملك مطالبته، مطالبة صاحب الدين، ويملك مخاصمته وما أشبه ذلك. فهكذا تكون هذه الشركة التي هي شركة الوجوه. والأصل أن الشريكين في شركة الوجوه قد لا يكون معهما رأس مال، وإنما تجارتهما بما يشتريان بذمتيهما أو في ذمة أحدهما وكفالة الآخر أو مشاركة الآخر. وكذلك أيضا قد يكون عندهما مال من قبل، عندهما تجارة، ولكن التجارة قليلة احتاجان إلى زيادة، عندهما ما رأس ماله 5000، وهما يحسنان التصرف بزيادة فيشتريان من هذا ومن هذا مبلغ 20,000 لتعظم التجارة ولتكثر الأرباح. هذا هو السبب. هذه شركة المضاربة وشركة الوجوه. وتأتينا إن شاء الله بقية الوجوه. هنا كل منهما كفيل بالآخر ووكيل عنه إذا ربح فالربح بينهما، وإذا خسر فالخسارة بينهما. فإن كان المال من متفاوتا، إن قال أنت تشتري من أصحابك وأنا أشتري من أصحابي، فقال أحدهما أنا أشتري مثلا 20 بقدر 20,000، قال الآخر أنا أشتري بقدر 10,000، ثم قدر خسارة، فإن صاحب 20 يتحمل الثلثين وصاحب 10 يتحمل الثلث على قدر الملك. والله أعلم. على قدر الملك، لأنهما اشترياه على أنه ملك لهما، فإن قال أنا ما أشتريه يكون بيني وبينك، وما تشتريه أنت يكون نصفين بيني وبينك، أصبح نصفين، خسروا كل منهما يتحمل النصف. أما إذا قال أنا أشتري بقدر الثلثين وأن تشتري بقدر الثلث، فخسروا فعلى هذا ثلثين الخسارة وعلى هذا الثلث. على شروطهم. شيخ حصل لك شيخ في شركة الوجوه ما عين مال معلوم، يعني هذا يشتري ب100,000 وهذا يشتري ب50,000، ما الشريك الآخر ما يعلم هذا بكم شراء، فيها نوع من التداخل أو شيخ الغبن، يعني أنا اشتريت ب100,000 وكسبت، أنت اشتريت ب20,000، فما عينوا الشيء المعلوم يا شيخ، فيها نوع يعني يفضي إلى الإشكال. ما فيها أبدا، ليس فيها جهالة، يتفقان على أن جميع ما أشتري بيني وبينك وجميع ما تشتري بيني وبينك أتحمل نصف الخسارة ويعني نصف الربح، وأنت كذلك، أنت اشتريت مثلا ب3,000 وأنا اشتريت ب30,000، الناس وثقوا بأكثر من ثقتك، نحن نتصرف بها سواء، أو أنت أكثر تصرفا ونحو ذلك، يتفقان على شيء معين. الله أعلم. لو دفع أحدهم شرط المطالبة، دفع أحدهم المال والآخر العمل، لكن الآخر هذا اللي يعمل أيضا يزيد من المال، يعني الأرباح مثلا الثلث أو كذا لأجل أن تزيد الأرباح وكذا، هل تخرج عن كونها مضاربة؟ يعني كأنه يقول أخلقها بمالي، عندي أموال فأخلقها بمالي، وإذا كان كذلك فيكون عندي رأس مال كثير، ولكن أني أعرف قدر ربحي في مالك وقدر ربحي في مالك ولا يحصل اختلاف. كل منهما يقول ملكي نصفي أنا في ذمتي ونصفك كفيل أنا فيه، وأنت كذلك تملك نصفك وتملك كفالة في نصفي، كفالة يعني مثلا الوكالة والكفالة والضمان، كل منهما ضامن. لا يشترط، يقول هذا أنا معروف عند أهل البلد الفلانية وأنت معروف عند أهل البلد الفلانية، فأنت تشتري من الذين تعرفهم وأنا أشتري من الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تزويج من لم تولد. حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا عبد الله بن يزيد المقسم قال حدثتني عمتي سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو على ناقته وأنا مع أبي وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية، فدنا منه أبي فأخذ بقدمه فأقر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فيما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه. قالت فقال له أبي إني شهدت جيش عثران. قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش، فقال طارق بن المرقع من يعطيني رمحا بثوابه؟ قال فقلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي. قال فأعطيته رمحي ثم تركته حتى ولدت له ابنه وبلغت، فأتيته فقلت له جهز لأهلي، فقال لا والله لا أجهزه حتى تحدث صداقا غير ذلك، فحلفت ألا أفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بقدر، أي النساء. هي قلت النساء، قلت قد رأت القتيرة. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، لا خير لك فيها. قال فراعني ذلك، ونظرت إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأثم ولا يأثم صاحبك. باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب. عن جميل بن زيد قال: صحبت شيخا من الأنصار، ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها وضع ثوبه وقد على الفراش، أبصر بكشفها بياضا فانحاز عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما أتاها شيئا. باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع، وفي العدد المباح للحر والعبد، وما خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختر منهن أربع. وعن قتادة عن أنس مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: وهل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وعن مطر الوراق عن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يطوف على 9 نسوة في ضحوة. وعن الضحاك بن فيروز أن أباه فيروز أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قلق أيتهما شئت. وعنه من طريق ثان عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحداهما قبل الآخر. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. وعنه من طريق إنسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين، على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. باب ما جاء في المرأة تسلم وتتزوج ثم يسلم زوجها الأول فترد عليه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أسلمت أمرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي. علمت أني قد أسلمت وعلمت بإسلامي، أحسن الله عليك. فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الأول وردها على زوجها الأول. باب الخيار، نعم هنا مكتوب الأول. فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها على زوجها الأول. باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد. وعن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار، ما لم يطأها إن شاءت فارقت، وإن وطأها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. وعن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري قال سمعت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها فإن هي أقرت حتى يعطاها فهي أمرأته لا تستطيع فراقه. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاؤها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإنما الولى لمن أعطى الورق. قالت فاشتريتها فاعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا. حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل حديث منصور إلا أنه قال كان زوجها عبدا ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن القاسم بن محمد في حديث طويل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت وكانت أي بريرة تحت عبدا فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه. وعنها أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة كانت مكاتبة وكان زوجها مملوكا فلما اعتقت خيرت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته فكلم العباس ليكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة إنه زوجك. فقالت تأمرني به يا رسول الله؟ قال إنما أنا شابع. قال فخيرها فاختارت نفسها وكان عبدا للمغيرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة الأولى فيها ذكر هذه المرأة كأنها كانت طفلة صغيرة ورأت النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها قرب منه وكلمه وسأله عن بعض الأشياء وسمعت الناس يرفعون هذه الكلمة كلمة الطبطبية يعني كأنهم يشيرون إلى الرفق في السير كأن ذلك كان في حجة الوداع. هذه القصة فيها شيء من الإجمال. الأصل أنها تحدث وهي صغيرة ولكنها أتقنت بعض الأشياء فتميزت رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأن إصبعه سببها التي تري الإبهام أطول من غيرها مما تتذكره. دليل على أن المرأة لو كانت صغيرة يصح أنها تزوج يصح أن أباها يزوجها بمن يريد. ثم في هذه الأبواب النهي عن الجمع بين أكثر من أربع إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان له تسع وتزوج إحدى عشرة إحداهما ماتت قبل أن يتزوج غيره وهي خديجة وإحداهما طلقها قبل أن يدخل بها أو قبل أن يطأها لما رأى عيبا وبرصا في كشحها أي في أحد جنبيها فلم يرغبها وطلقها ولم يأخذ من صداقها شيئا دل على أن العيب يمكن أن ترد به الزوجة وتزوج عظا ابنة الجون ولم تقبله. قال لها بعض النساء: إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك. فقالته فقال: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. وتوفي وعنده 9 نسوة، إلا أن سودة لما أسنت تنازلت عن يومها لعائشة. ذكر أنه كان يدور على 9 في ليلة واحدة أو في ضحى واحد، يجامع هذه ثم هذه، وذلك مستغرب. الإنسان عادة إذا جامع مرة لم يستطع يجامع إلا بعد مدة، بعد ساعة أو بعد نصف ساعة أو نحو ذلك. ولكن أعطى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قوة، أعطي قوة 30، هكذا جاء في هذه الرواية، في رواية أخرى 40. فقال بعضهم إنهم 40 من أهل الجنة، قوة أهل الجنة. أما غيره فلا يحل لهم أن يزيدوا على 4، بقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4. ولما ذكر الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم بأزواجهم، أي قد علموا وأخبرناك بما فرض عليهم، فلا يزيدنا على 4. من ذلك غيلان الثقفي أسلم وعنده 10 نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر 4 وفارق سائرهن. رجع إليهن وجعل يفارق هذه، كل منهما ترغب البقاء، فتقول: اتق الله في الصحبة، اتق الله في الأولاد. ألم يجد بد من أن يفارق 6 ويقتصر على 4. كذلك أسلم رجل آخر يقال له قيس وعنده 8، وأمره أن يفارق 4 ويمسك 4. أسلم آخر وعنده 5، أمره بأن يفارق 1. يختار من يشاء من هؤلاء، ولا يلزمه أن يفارق الأخيرة، بل يفارق من يشاء منهن. كذلك غيلان الديلمي أسلم وعنده 2، كانوا في الجاهلية لا يبالون، فأمره بأن يفارق 1، لكن يقول العلماء في هذه الحال إذا فارق 1 فإنه يتجنب الأخرى حتى تعتد التي فارقها، لئلا يجتمع ما أخبر رحم 2. هكذا. ثم في هذا أن المرأة إذا كانت عند الرجل فإنها تكون معه على حالته وفي صحبتها، إذا أراد أن يفارقها فإنه يصلح أن يقال: فارقتك أو طلقتك أو الحقي بأهلك أو ما أشبه ذلك من العبارات. والله أعلم. باب ما جاء في الزوجين الكافرين. ايه صحيح. قصة زينب أسلمت منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت مع زوجها بمكة، لأنها تزوجها قبل أن ينزل عليه الوحي، ثم أسر في غزوة بدر. اشترط عليه أنك ترسل زوجتك ولا تبقى معك، أرسلها في سنة اثنتين وبقيت عنده ولم يسلم إلا في سنة ثمان، فردها عليه، اختلف عن ردها بنكاح جديد